بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، حملت الجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقع الإنترنت المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد المحترم كيم جونغ أون لنكمل قضية جوتشي الثورية بنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغ إل إلى دور الأعلى كأمين عام أبدي لحزبنا.